نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 25 الجمعة مقالة افتتاحية قالت فيها إن سلطة الحالية الإسمية عقدت قصرا الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية بينها وبين اليابان، وفي خلفيتها كانت أمريكا، على الرغم من أنها تعرف أنها قد تتعرض لضغوط الاستقالة الأشد.